تعالى نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال بعض المفسرون: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع جوانب الدين، لا تأخذوا جانبا وتتركوا جانبا. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض المفسرون في تفسير هذه الآية: أي قضى ربك، أي أمر وحكم ألا نعبد إلا إياه، ثم عطف بعد ذلك: وبالوالدين إحسانا، لعظم حقهما عليك يا عبد الله. قضى ربك وأمر ألا نعبد إلا إياه، ثم عطف بعد ذلك: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكلمة أف هي أقل القليل من التأفف، هي أقل القليل من التأفف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قل لهما أفضل الكلام وأحسنه وألينه، قل لهما أفضل الكلام وأحسنه وألينه، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي خاطبهما في ذل ورحمة وخضوع وسكينة، ولا تحد النظر إليهما. كان أحد السلف رضوان الله عليه لا يأكل مع والديه، يقول: أخشى أن تضع يدي، أن تقع يدي على شيء يحبون أن يأكلونه. فهؤلاء صحابة رسول الله كانوا يعظمون بر آبائهم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد كتب له الصحبة وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ببره لوالديه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وجده فليأمره أن يدعو له. فقابله عمر بن الخطاب فقابله عمر بن الخطاب فقال له: أنت الذي بشر بك النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه وبكى. وهذا الرجل ترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لبره لأمه حتى ماتت، فذهب إلى مدينة رسول الله. عباد الله، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقد روي في أحد في قصص التابعين أنه كان رجل من الناس وكان مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، وكانت له أم تعرف ربها، فكانت آخر ليلة في شعبان وأول ليلة من رمضان، فقالت: يا بني أقلع عن الذنوب والمعاصي، أيصبح الناس صيام وتصبح أنت سكران؟ فنهرها وذهب. وذات يوم وعظته مرة أخرى فقام وحملها ووضعها في التنور، أي في الفرن، وكان سكران. فلما أفاق وجد قد أمه قد ماتت، فمن يومها تاب إلى الله ورجع إلى الله، وأخذ يحج كل عام، وكل عام يرى له أحد الصالحين رؤيا. وفي ذات سنة كان أحد التابعين يحج في هذا العام، ورأى رؤيا لهذا الرجل، وذكر له اسمه في الرؤيا، أن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل عرفات فغفر لهم، جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم، إلا رجل واحد ودل عليه. فسأل الرجل عن الرجل ودل عليه ووصل إلى الرجل، وقال له: يا عبد الله، إني رأيت لك رؤيا. فبكى الرجل كثيرا وقال: منذ 40 عاما وأنا أحج بيت الله، وكل عام يرى لي أحد الصالحين هذه الرؤيا التي سوف تقصها علي. رأى ذلك الرجل الصالح، هذا الرجل الذي دل عليه أن الله تبارك وتعالى غفر لأهل موقف عرفات ولم يغفر لهذا الرجل، قال: مما فعلت يا عبد الله؟ فحكى له القصة، أن كان له أم وكانت تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وكان في ذاته في هذه الليلة قد شرب الخمر وسكر، فلما كان في موقعه هذا حملها ووضعها في التنور، وكل عام يرى لي عالم من علماء زماني هذه الرؤيا. فغضب هذا العالم وقال: يا فاجر، كدت تحرق الدنيا بنارك. وذهب هذا العالم والرجل يبكي بكاء مريرا، فسمع مناديا ينادي: من ذا الذي ييأس عبادي مني؟ من ذا الذي يقنطهم من رحمتي؟ أشهدكم أني قد غفرت له. بعد 40 عاما أخرت توبته 40 عاما حتى يتوب الله عليه، من شؤم عقوقه لوالديه. عباد الله، بروا آباءكم واستوصوا بهم خيرا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى كتب علينا بر الوالدين وأمرنا بذلك في كتابه، قال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إن الوالدين قد تعبوا في تربية أبنائهم، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 وبالوالد 1. قال بعض أهل العلم في تقديم الأم في البر على الوالد لعظم ما لاقت من أتعاب الحمل والتربية، فقدمت في ذلك في البر. أقول ما تسمعون، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا، وأن يغفر لنا في هذه الساعة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.